شبكة إنشادكم العالمية تقدم النور في قلبي والحب في دربي، ردد يا لساني لا إله إلا الله، ردد يا لساني لا إله إلا الله. ردد يا لساني الشوق يغمرني وحنيني يسرني، ردد يا لساني لا إله إلا الله، ردد يا لساني محمد رسول الله. النور في قلبي والحب في دربي، ردد يا لساني لا إله إلا الله، ردد يا لساني أنطق يا لساني في القلب عنواني، أظهر كلماتي لا إله إلا الله، أظهر كلماتي محمد رسول الله. ردد يا لساني لا إله إلا الله. النور في قلبي والحب في دربي، ردد يا لساني لا إله إلا الله، ردد يا لساني محمد رسول الله. النور في قلبي والحب في دربي، ردد يا لساني لا إله إلا الله، ردد يا لساني.